بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 17 في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 22 من شهر ربيع الآخر لعام 1440 الموافق 29 من شهر كانون الأول ديسمبر لعام 2018. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الكلام عن فتنة المسيح الدجال، وانتهينا إلى أن بداية النهاية لفتنته العظيمة والتي تكون بنزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، فجاء في حديث أبي أمامة بالزيادات التي أو بالزيادات الصحيحة التي جمعها الشيخ الألباني رحمه الله من كتب السنة في كتابه قصة المسيح الدجال. جاء في ذلك من الأحاديث ما يبين نهايات فتنة المسيح الدجال، فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم من السماء عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. وقوله بين مهرودتين أي يلبس ثوبين مصبوغين بالزعفران أو الورس، أي يلبس ثوبين فيهما صفرة. قال: ليس بيني وبينه نبي، أي ليس بين النبي عليه الصلاة والسلام محمد وبين عيسى بن مريم نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع، أي أنه ربعة من الرجال، والربعة من الرجال هو المتوسط في الطول بين الطول والقصر، فليس بالطويل البائن ولا بالقصير الشائن. ومن وصفه قال: إلى الحمرة والبياض، فجاء في وصفه في وصف عيسى عليه السلام أيضا عند الشيخين من حديث أبي هريرة أنه أحمر كأنما خرج من ديماس، والديماس هو الحمام. وجاء في رواية أبي هريرة عند الإمام مسلم: أقرب الناس به شبها من الصحابة عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه من أهل الطائف. قال: ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع بين ممصرتين، يعني يلبس ثوبين بين مهرودتين. فسرنا أو فسر أهل اللغة المهرودتان بأنهما ثوبان فيهما اللون الأصفر، متغيران بالورس أو بالثوب أو باللون الأصفر. قال: كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، عيسى عليه السلام يقاتل الناس على الإسلام، ولا يعمل إلا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لا ينزل بدين جديد أو بشرع جديد، ذلك لأن دين الله الإسلام هو الدين الخاتم، وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي الشريعة الأخيرة التي لا يحل لأحد خلافها. فيقاتل الناس على الإسلام، هنا الإسلام بالمعنى الخاص وليس الإسلام بالمعنى العام، فكل الأنبياء جاءوا بالإسلام بالمعنى العام، وهو مطلق الخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، فإن الإسلام مأخوذ من الاستسلام، من يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام بالمعنى العام، لكن عيسى عليه السلام يعمل بماذا؟ يقاتل الناس على الإسلام، أي الإسلام بالمعنى الخاص الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى أن دين محمد عليه الصلاة والسلام بعقيدته وشريعته دين ظاهر على الدين كله، ناسخ لكل دين قبله. فعيسى عليه السلام لا يحكم بالتوراة ولا بالإنجيل، وجاء في الحديث أنه يدق الصليب ويقتل الخنزير، وما ذاك إلا ليرد البهتان الذي ألصقه النصارى بالمسيح وهو عقيدة الصلب. الله تعالى نفى ذلك فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ويدق الصليب من أجل أن ينسف هذه العقيدة الباطلة التي ألصقت به عليه السلام زورا وبهتانا، ومن أجل أن يبين أن عبادة الصليب وتقديسه أمر باطل لم يدع إليه هو عيسى عليه السلام، وإنما هو من بدع من اتبعوه على غير الدين الذي أراده وعلى غير الدين الذي بينه. قال: ويضع الجزية، والوضع هنا عدم الأخذ، ولا يقبل إلا الإسلام من الناس أو القتال عليه. وهذا فيه نسخ في آخر الزمان مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، نسخ للأحكام الشرعية المتكررة في أول الإسلام والمستمرة إلى قرب قيام الساعة حتى ينزل عيسى عليه السلام. ما هو هذا الحكم الشرعي؟ أنه إيش؟ أنه يدعى الناس عند القتال إلى دين الله عز وجل، فإن رضوا بدين الله عز وجل كانوا إيش؟ إخوة للمسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإلا فإنهم يقرون على ما هم عليه من دين في مقابل دفعهم في الجزية كما ذكر الله عز وجل. فيحفظ الإسلام للناس أديانهم ولو كانت باطلة، ويحفظ لهم عباداتهم ولا يمنعهم منها، ولكن إيش؟ في حدود الالتزام العام بما بالأحكام الشرعية والقوانين المرعية المعمول بها في الدولة الإسلامية. هذا الأمر ينسخ في آخر الزمان في زمان عيسى عليه السلام ويبطل، فلا يقبل عيسى عليه السلام من الناس إلا الإسلام أو القتال عليه. فلا يكون في زمانه موادعة ولا مهادنة، ولا يكون في زمانه أهل ذمة يبقون على دينهم ويدفعون الجزية للمسلمين. قال في الحديث: ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. وجاء في الرواية الأخرى قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم، وفي رواية وأمكم منكم. وإمامكم منكم اللي هو المهدي محمد بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الصالح الذي يحث المال حثا لا يعده عدا، يملأ الله به الأرض عدلا وكما ملئت جورا وظلما. فينزل عيسى عليه السلام وإمام المسلمين منهم. وفي الرواية الثانية قال: وأمكم منكم، ومعناها أي أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإذا ما نزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، والمسلمون تكون عقر دار المؤمنين إذا نزلت الفتن تكون في دمشق في الشام، وخصوصا في دمشق، فيرجع ذلك الإمام ينقص، يرجع القهقرة، يمشي القهقرة عندما أقيمت الصلاة إليه، يرجع إلى الوراء يريد أن يقدم من؟ يقدم عيسى عليه السلام ليصلي بالناس، فيقول له: تعال صل لنا. فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة، تقدم فصلي. فيصلي بهم إمامهم. هذه الصلاة تكون وين؟ أول النزول في دمشق، لكن بعد ذلك يستعد المسلمون ويأتون إلى بيت المقدس وفيهم إمامهم المهدي وفيهم النبي عيسى عليه السلام، فيكون الإمام في الصلاة وفي القتال عيسى عليه السلام، لأن مرتبة النبوة أعظم من مرتبة إيش؟ إمامة الهدى. لأن المهدي عليه السلام لا يمكن أن يقال فيه إلا أنه رجل صالح، خليفة صالح، إمام صالح، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ولكن لا يقال إنه قد بلغ مرتبة النبوة، فمرتبة النبوة أعظم من مرتبة الإمامة في الدين. والظاهر أن هذه الصلاة الأولى لعيسى عليه السلام على الأرض بعد نزوله من السماء مباشرة تكون في دمشق حيث ينزل، ودمشق وغوطتها هي عقر دار المؤمنين إذا نزلت الفتن في آخر الزمن، وهي مقام الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي تقاتل الدجال. فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، خير منازل المسلمين يومئذ. وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. ونزول عيسى عليه السلام عقيدة ثابتة دل عليها القرآن دلالة إشارة، وأثبتتها السنة بالألفاظ الصريحة، وثبوته بالسنة المتواترة. أما من القرآن فالله تعالى قال في سياق الحديث عن عيسى عليه السلام، قال: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. وقرئ بقراءة صحيحة ثابتة سبعية: وإنه لعلم للساعة. والعلم هنا بفتح اللام بمعنى إيش؟ بمعنى أنه من علامات الساعة، أي من أشراطها. والله تعالى يقول أيضا: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. الشاهد من هنا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآية الأخيرة في قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موته. لاحظ في أول الآيات يقول: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، إذن ما قتل وما مات. إذن ما معنى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته؟ أي قبل أن يموت عندما ينزل إلى الأرض حكما عدلا. فهذه الآية الأخيرة تدل على أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام إيمانا صحيحا حقيقيا قائما على ما جاء به عيسى عليه السلام من عند ربه، أنه خلق من عباد الله، نبي ليس إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة وما صلب، ولا أنه رب، ولا أنه شرع للناس أكل الخنزير، ولا عبادة الصليب، ولا الاستشفاع به ودعائه من دون الله. وهو لم يمت عليه السلام، لأن الله عز وجل بالنص قال: وما قتلوه يقينا. فأشارت الآية بطريق الإشارة إلى أنه سينزل فيموت على الأرض بعد أن يمضي 7 سنين هي من خير أيام الدنيا، بقوله عليه السلام: طوبى لعيش بعد المسيح. طوبى لعيش بعد المسيح، أي بعد نزوله. 7 سنين تمضي على الناس في زمانه هي خير أيام الدنيا، لا فتن فيها، كلها بركة كما سيأتي وصفها في الأحاديث الصحيحة. فالشاهد بعد هذه السنين 7 يموت كسائر الناس، ويصلي عليه الناس ويدفنونه في الأرض، لأنه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فهو كسائر المخلوقات، كسائر البشر، كسائر الناس، ليس محله في السماء، محله أن يدفن في الأرض. ولنزوله عليه السلام حكم كثيرة، منها أولا تكذيب اليهود الذين زعموا قتله وصلبه، فهو الذي يكذبهم، بل ويقتل آخرهم ومن بقي منهم مع زعيمهم الدجال، لأن الدجال يأتي معه من إيران، من أصبهان، ومن خراسان، يأتي معه 70,000 من اليهود، معهم 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة، يلبسون لباس التدين عندهم الذي لا يصلون إلا به، وهذا فيه دلالة على أنهم يعودون اللي بدوافع عقدية يريدون أن يسترجعوا ملكهم الذي سلبهم المسلمون ورجع إليهم بعد أن كانوا يحتلون بيت المقدس، تكون بيت المقدس في حوزة المسلمين. فهؤلاء 70,000 فقط من يهودية أصبهان يرجعون مع من؟ مع الدجال ليقاتل المسلمين في المقتل الأخيرة، هي التي ينطبق عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا يهودي، يا مسلم، يا عبد الله. لاحظ، يا مسلم، يا عبد الله. في ذلك الوقت عبودية لله فقط، ما في اتجاهات ولا حزبيات ولا فرق ضالة ولا جماعات حزبية. يا مسلم خاضع لله، موحد لله، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى، فاقتل إلا الغرقدة أو شجر الغرقد، فإنه من شجرهم لا ينطق، بده يخبيهم. فالشاهد أنهم يرجعون مع إمامهم الدجال في الوقت الذي يكون المسلمين إمامهم إمام الهدى المهدي ومسيح الهدى المسيح ابن مريم. فإذا الحكمة الأولى لتكذيبهم، الحكمة الثانية للدلال نزوله للدلالة على أنه مخلوق وليس إلها ولا ابن إله كما يقول الظالمون، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا عظيما: فإذا دنا أجله نزل إلى الأرض ليموت ويدفن فيها كحال سائر المخلوقين، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. جاء في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة الحافظ ابن حجر قال: ذكره، أي عيسى بن مريم، ذكره الذهبي في التجريد. الذهبي عندما ترجم للصحابة ذكر عيسى بن مريم وين؟ في كتابه التجريد في معرفة الصحابة. قال: ذكره مستدركا على من قبله، فقال عيسى بن مريم: رسول الله رأى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء وسلم عليه، فهو نبي وصحابي، وهو آخر من يموت من الصحابة. إلى أن قال ويتجه، أي الحافظ بن حجر يقول: ويتجه ذكر عيسى خاصة لأمور اقتضت ذلك: أولها أنه رفع حيا، والثاني أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس، والثالث أنه ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فبهذه الثلاثة يصدق عليه تعريف الصحابي، وهو الذي عول عليه الذهبي. انتهى كلامه. فتعريف الصحابي من هو؟ من هو الصحابي؟ كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. وعيسى عليه السلام نبي وله شرف الصحبة أيضا، وإن كان شرف النبوة أعظم من شرف الصحبة، لكن العلماء عدوه أيضا في الصحابة. لماذا؟ لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، وسينزل في آخر الزمان وهو مؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ويموت على ذلك. فله مرتبة النبوة والصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء في الحديث أن الدجال يأتي جبل إيلياء، وجبل إيلياء هو جبل بيت المقدس، فيحاصر عصابة من المسلمين، فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية إلا أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم، فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا. فبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف إذا أقيمت الصلاة، صلاة الصبح، فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم، أي أن عيسى عليه السلام يأتي من دمشق إلى بيت المقدس حتى حين يحاصر الدجال المسلمين في بيت المقدس. فيأم عيسى الناس، فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده. لاحظ، يصلي صلاة من؟ صلاة المسلمين. وسيأتي الآن نص على أنه يحج حج المسلمين. نعم، يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول في دعائه: قتل الله المسيح الدجال وظهر المسلمون. فهذا يدل على أن عيسى عليه السلام يصلي بالناس إماما في بيت المقدس، أما أول نزوله في دمشق فيصلي مأموما وراء المهدي. فإذا انصرف قال عيسى للناس افتحوا الباب، أي باب بيت المقدس، فيفتح، ووراءه يكون الدجال ومعه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، والساج هو الطيلسان، فيطلبه عيسى عليه الصلاة والسلام فيذهب إليه بحربته، يذهب عيسى بحربته نحو الدجال. وهذا من الإشارات أيضا إلى أن الزمان يعود إلى ما كان عليه في أول الأمر في حياة الناس من ناحية معيشتهم وما يركبون وطريقة حربهم وطريقة أكلهم ونحو ذلك. فإذا هم يحاربون بالسيوف، جاء في بعض الأحاديث يحمل سيفه، يرسل المسلمون بعد فتح القسطنطينية 10 فوارس ليستطلعوا أمر الدجال. يقول عليه السلام: إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم، نعم، وألوان خيولهم، نعم. إذا إشارات واضحة وصريحة على أن القتال في السيوف وأن الركائب وأن الحرب يكون على تلك الخيول. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، يعني يقتل الله الدجال بيد من؟ بيد عيسى عليه السلام، فيريه دمه في حربته، لاحظ في الحربة يقتله، فيدركه عند باب اللد الشرقي. وأخبرني بعض الشباب أنه الآن في اللد ما زال في منطقة اسمها باب لد، في هيك؟ باب لد في مدينة اللد يدركه، وليست بعيدة عن بيت المقدس. يهرب المسيح الدجال فيدركه عيسى عليه السلام فيقتله بحربته عند باب اللد الشرقي، فيهلكه الله عز وجل في رواية عند عقبة أفيق. طيب، عقبة أفيق هذه في مكان واللد في مكان آخر. عقبة أفيق هي عقبة طويلة تصل إلى ميلين، وأفيق قرية من قرى الشام بين حوران وغور الأردن. ورواية مقتل الدجال عند باب اللد الشرقي عن النواس بن سمعان أصح، لأنها في رواية في صحيح الإمام مسلم. ورواية مقتله أو مهلكه عند عقبة أفيق أخرجها الإمام أحمد في المسند وحسنها الشيخ الألباني، وليس بينهما تعارض. فيمكن الجمع بينهما بأن مبدأ هلاكه يكون عند عقبة أفيق أثناء مسيره إلى بيت المقدس، ومقتله يكون عند باب اللد الشرقي. المقتل النهائي وين بيكون؟ عند باب اللد الشرقي. أما مبدأ الهلاك والتضعضع واختلال الصفوف وشعوره بقرب نهايته على يد عيسى عليه السلام ونهاية فتنته العظيمة تكون عند مبدأها عند عقبة أفيق، التي تكون هي قرية من قرى الشام بين حوران وغور الأردن. المهم، يهزم الله تعالى الدجال ومعه اليهود، ويسلط عليهم المسلمون إلى آخره. ثم يلبث الناس بعد عيسى عليه السلام 7 سنين ليس بين 2 عداوة، فيكون عيسى عليه السلام في أمتي مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم على ملته، حكما عدلا وإماما مهديا مقسطا، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويذبح الخنزير وتجمع له الصلاة ويضع الجزية ويترك الصدقة. يترك الصدقة يعني لا يقبلها أحد، تترك الصدقة لا يقبلها أحد ولا ينادى عليها. لماذا؟ لأن الناس صاروا في رخاء، نعم. فلا يسعى على شعير، على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض والتحاسب، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، وتكون الدعوة واحدة لرب العالمين. المسلمون يكونون على دعوة واحدة لا تفرقهم لا نحلة ولا حزب ولا جماعة ولا قبيلة، دعوة واحدة، منهج واحد، عقيدة واحدة صحيحة. يجدد عيسى عليه السلام الدين الذي جاء به النبي عليه السلام صافيا كاللبن، لا يوجد فيه شوائب، لا بدع ولا ضلالات ولا حزبيات ولا نفاق، وإنما المسلمون كلهم فسطاط واحد على إيمان كالإيمان الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية النوعية. قال والذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما أو ليثنينهما. يهلن من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية، وفج الروحاء طريقها، والروحاء موضع بين مكة والمدينة. وقوله أو ليثنينهما أي يعني إما يهل بالحج وحده أو يقرن بين الحج والعمرة، وربما يحج حج التمتع وهو السنة لأنه يريد أن يجدد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله تعالى من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. والطور جبل الطور اللي هو في سيناء، كل طور ورد ذكره في القرآن والسنة فالمقصود به المكان المقدس الذي كلم الله عز وجل عليه موسى، جبل الطور ومسجد الطور، وليس جبل اللي تعارف عليه الناس في بيت المقدس اسمه جبل الطور، فهمتم؟ قال فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، لكثرتهم ولشدة إفسادهم في الأرض. يعني أولهم بيشربوا بحيرة طبرية كلها، آخرهم بيجوا بيقولوا كان هون في مية. نعم. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وجبل الخمر هو جبل بيت المقدس، مش جبل الخمر، الخمر هو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما زيادة في الفتنة لهم. بقولوا احنا قتلنا كل أهل الأرض بدنا نقتل كذلك، هذا نمردة يعني تجبر وزيادة في إيش؟ في الفتنة. الله عز وجل يزيد في فتنتهم واستدراجهم، فيرسل لهم تلك النشاب إيش؟ مخضوبة دما. وجبل الخمر يقصد به جبل بيت المقدس، سمي كذلك لكثرة أشجاره، فالخمر هو الشجر الكثير الملتف الذي يستر من يدخل فيه. وإحنا منقول هذه خمر الآنية، شو يعني خمر الآنية؟ غطيها. فكذلك الخمر لكثرة التفاف الشجر تغطي وتستر من يدخل فيها. وكذلك نقول الخمار غطاء الرأس، كل ما خمر به فيسمى خمار. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عليهم أي على يأجوج ومأجوج النغف في رقابهم، دود يأخذ الإبل في رقابها أو في أنافها، في أنف الإبل اللي بربوا الجمال بيعرفوا هذا، في دودة بتدخل وين؟ في الأنف، هذه يعني تؤذي الإبل. هذا النغف يرسله الله عز وجل على رقاب يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يصبحون فرسا، فرسا على وزن موتى، فرسا وموتى بمعنى واحد. ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض من جبل الطور، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا وملأه زهمهم ونتنهم، زهم يأجوج ومأجوج ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله، فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت، كأعناق الجبال، كأعناق الجمال، البخت الجمال، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطارا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، لا يكن أي لا يمنع، لا يكن أي لا يمنع ولا يقي من نزول الماء لا بيوت الطين الصلب ولا بيوت الشعر، لكثرته وشدته، فيغسل الله تعالى الأرض حتى يتركها كالزلقة، والزلقة هي المرآة في أصح الأقوال، وفي بعض الروايات الزلفة، والزلفة والزلقة بمعنى واحد. وشبه الأرض بأنها كالمرآة بعد نزول المطر لشدة نظافتها وصفائها وبهائها. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك، أنبتي ثمرتك، أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ، وهذا من العجائب في ذلك الزمان، تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بكحفها. الرمانة الواحدة يستظلون يأكلون منها العصابة، والعصابة هي الجماعة من الناس، وقد يصلون في لغة العرب العصابة قد تصل إلى 40، 40 يأكلون من الرمانة الواحدة ويستظلون بكحفها. وكحفها هو مقعر كشرها، شبهها بكحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ، أو من فلق من الجمجمة وانفصل. يعني عندما تفلق الرمانة الواحدة تفلق إلى قسمين، كل قسم يسمى إيش؟ سمى قحفا بعد أن يؤكل، بعد أن يؤكل ما فيه، يستظل به العصابة من الناس، لأن الله عز وجل يقول أنبتي ثمرتك وردي بركتك، ولا تقوم الساعة حتى ترجع جزيرة العرب مروجا وأنهارا. وهذا من البركة، ترجع يعني كانت في يوم من الأيام مروج وأنهار. هذه الأرض القاحلة الجرداء اللي إذا من هلك، من دخل فيها هلك ومن جازها فاز، تصبح هذه الصحراء مروجا وأنهارا من البركة. يأكل العصابة من الناس من الرمانة ويستظلون بكحفها. ويبارك الله في الرسل. إيش هو الرسل؟ ما هو الرسل؟ في اللبن، يبارك في اللبن المحلوب. حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، الفئام من الناس، جماعة من الناس قد يصلون إلى 10 وأكثر، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات. الفرس تكون أرخص شيء، ليش؟ لأنه لا يغليها في ذلك الزمان إلا القتال في سبيل الله، إلا الغزو والقتال. وذهبت الفتن وخمدت الحروب واجتمع الناس على كلمة واحدة، فعلام إذن القتال، فترخص، تصبح هذه الفرس بالدريهمات. واللقحة، ويقال أيضا اللقحة، كلاهما لغتان في لغة العرب بكسر اللام وفتحها، والكسر أشهر، هي القريبة العهد بالولادة. اللقحة من الإبل هي القريبة العهد بالولادة، وتجمع على لقح، واللقوح من الإبل ذات اللبن وتجمع على لقاح. قال عليه الصلاة والسلام طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن أو يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في النبات، فلو بذرت حبك على الصفا لنبت. لو أنك بذرت الحب على صخرة صماء لنبت. ولا تشاح، ما في مشاحة، ما في شح، ولا تحاسد ولا تباغض. يعني السلام الشامل والكامل والدائم لا يكون إلا في زمن مين؟ عيسى عليه السلام. مهما حاول الناس يعملوا سلام شامل وكامل ودائم لا يستطيعون إلا في زمان عيسى عليه السلام. انظروا من أنواع السلم والأمن والأمان العظيم الموجود في زمانه. قال عليه الصلاة والسلام تنزع حمة كل ذات حمى، تنزع حمة كل ذات حمى، يعني العقرب بتبطل تلسع، وكذلك الأفعى، وكل حشرة وكل حيوان يعتدي من خلال هذه الحمى اللسع والسمون، تنزع هذه الحمى. وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر، ترتع تكون معها، والذئاب مع الغنم حتى يكون الذئب يمشي مع الغنم كأنما هو كلبها، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، تفره يعني تحمله على الفرار، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها، ثم يقال تكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم. الفاثور شبه الأرض بالفاثور، فاثور الفضة الذي هو الخوان أو الطست، مثل الطست يعني سمي احنا طشط بتكون عنه، أو الخوان مثل المائدة، المائدة إذا لم يكن عليها طعام تسمى إيش في لغة العرب؟ خوانا أو خوانا، وإذا وضع عليها طعام سميت مائدة. فمثل الخوان تكون الأرض، فتخرج بركتها وتكون كفاثور الفضة في شكلها ورونقها وبهائها، وتنبت نباتها بعهد آدم كالبركة التي كانت في زمان آدم عليه السلام، وكحجم الثمار التي كانت في عهد آدم. وآدم عليه السلام خلقه الله طوله 60 ذراعا في السماء، وأهل الجنة يكونون على هيئة أبيهم آدم كما خلقه الله عز وجل طوله 60 ذراعا في السماء. فاللي طوله 60 ذراعا في السماء كيف تكون الثمار في زمانه؟ كيف تكون الثمار في زمانه؟ كيف يكون الشجر في زمانه؟ بركة عظيمة. فيمكث عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى أو يتوفى فيصلي عليه المسلمون. قلت هذه الرواية وهي مكثه في الأرض 40 سنة لا تعارض رواية مكثه في الأرض 7 سنين، فمدة حياته كلها على الأرض هي 40 سنة، مدة حياته كلها على الأرض هي 40 سنة، لأن الله تعالى يرفعه إليه كهلا. إيش قال؟ وكهلا ومن الصالحين، يعني منتهى وجوده رسولا بين الناس إلى سن الكهولة، فعمره عند الرفع إلى السماء يكون 33 سنة، هذا سن الكهولة. الناس بفكروا الكهل يعني أبو 60، لا يا عمي، الكهل إذا بلغ 33 سنة سمي كهلا في لغة العرب. فيتوفاه الله تعالى عند سن 33، توفي النائم، فهو عنده في السماء متوفى توفي النائم، لأن الله عز وجل قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيرسل التي قضى عليها الموت ويمسك الأخرى إلى أجل مسمى. وقال عن عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وهو الذي قال وما قتلوه وما صلبوه. إذن يتعين حمل متوفيك على أي معنى؟ مش الوفاة الكبرى، الوفاة الصغرى، وهي أن الله توفاه توفي النائم. عندما توفاه توفي النائم كان عمره 33 سنة، فينزل إلى الأرض. جاءت الرواية أنه يعني يعمل يمكث في الأرض بعد نزوله 7 سنين، 7 سنين مع 33 سنة كم تساوي؟ 40 سنة. فمدة مكثه في الأرض كلها من يوم ما خلقه الله من أم بغير أب إلى أن يموت ويدفنه المسلمون ويصلون عليه ثم يدفنونه، مدة مكثه في الأرض 40 سنة. فإذا نزل كان عمره إذ ذاك الذي قضى على الأرض 33 سنة، فيمكث 7 سنين بعد النزول، فتكون مدته كلها التي يعيشها على الأرض 40 سنة. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا، بعد موت عيسى عليه السلام يبدأ الانحطاط، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دوله، من سره زمن ساءته أزمانه. فما بعد التمام إلا النقص، يموت عيسى عليه السلام يصلي عليه المسلمون يدفنونه، يبدأ النقص في الناس. فيبعث الله ريحا باردة من قبل الشام، فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. درجة الإيمان أعظم من درجة الإسلام، وبالتالي الناس ثلاثة، إما مؤمن وإما مسلم وإما إيش بده يكون، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فإذا انتدع هذا المنافق نفاقا اعتقاديا أنه إلا في ذلك الوقت يبدأ الانتكاس، تبدأ الانتكاسة، فبده يصير في ناس عندهم شيء من النفاق أو بعض الناس عندهم شيء من الكفر. المهم أنها تقبض روح كل مؤمن ومسلم. وفي حديث ابن عمرو: لا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه تلك الريح وقبضت روحه. ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، راح السفهاء، وأعظم السفاهة هي سفاهتهم بماذا؟ أعظم السفاهة، أعظم السفاهة هي سفاهتهم بحصول الكفر والشرك فيهم. لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها، وهم في ذلك دارة أرزاقهم، حسن عيشهم، لكنهم يتهارجون تهارج الحمر، أي يتسافدون علانية، فعليهم تقوم الساعة، ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. أصغى يعني أمام، والليت هو جانب العنق، يعني بيرفع جهة عشان يسمع مليح، إذا رفع مشان يسمع مليح الجهة الثانية إيش بصير فيها؟ تنزل. رفع ليتا، أصغى ليتا، وهيش أصغى ليتا ورفع ليتا، أصغى يعني أمالا. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله أي يصلحه، فيصعق ذلك الرجل ويصعق الناس بعده، ويرسل الله عز وجل مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999. فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. بهذا يكون يعني قد أتممنا الكلام عن فتنة المسيح الدجال وما يكون في آخر الزمان، وأضفنا إليها الكلام عن نزول عيسى عليه السلام وفضله للدجال وصفة عيسى، وشيء من الكلام عن المهدي رضي الله عنه وأرضاه. وينتهي بهذا درسنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.